الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يوب والإسلام ساعتي بريدو درسي قرآن تنواي صلاة رب بغن مرايو في ديسن انجيكا صلاة نتني أتبا ديناتي يو صلاة هنجرات بعد شهادتينيتي ونغرتنين مر جرو صلاة utubaa diinaatii utubaa manni hin qabne dhaabbanni isaa hin tolu rabbiin keenna guddaan salaata teenna nu haa tolchu. Kanaaf darsiin amma nuti kaleessa irraa jalqabne tuni darsii waa'ee salaataa akkaataa nabi Muhammad itti salaatan jettu. Garuu sanitti seenuun duratti xiqqoo mata duree wahii dudubbannee jirra. Kaleessa akka mata dureetti waa'ee salaataa salaata jechuun maalinni yoom buutellee eenyuun fa'aarratti dirqama taatii akkuma san ammallee bu'aan salaanni qabdu hoo maal fa'a kaleessa dubbannee jirra na fakkaata. Har'a yoo rabbiin fedhe akkaataa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itti salaatan kitaaba jedhu kitaaba lama qopheeffadhee jira lamaan keessaa walitti cuunfee isinii himuudhaaf kitaaba Sheekh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baaz barreessan rasaalaa xiqqoo takkaa fi kitaaba Sheekh Muhammad Nasiruddin Albaaniin baase yookaan barreesse walitti cuunfee bakka jarri suni itti walii galanii fi kaan illee dubbachuudhaan isinii dubbadha jedheetini yaada godhe rabbina haa gargaaru. Kana dura garuu akka kaleessa jalqabetti mata duree waan namni islaamataatti qabachuu qabu tokko tokko dubbachuufiin dirqama taanaaniin itti seeni. Suni maali yoo jettan yaa obboleewwan islaamaa, salaanni tuni erga dirqama namarratti taatee waan kalee dubbannetti aansuudhaan namoonni isin irratti waajiba taatu erga himne namni salaata dhiise hoo maal inni? Namni salaata dhiise hoo murtiin isaa maal inni ka jedhu dubbannaarra. Namni salaata dhiise millaa islaamummaa irraa bahee jedhan ulamaani murtaddiidha mujmala diina islaamummaa irraa waliigala yookaan guutuu waliigala islaamummaa irraa erga gartanii tokko dhiise murtaddii taha jedhan. Maalif jennaan waan rabbi irratti dirqama godhe dhiisuu kanaan waan rabbii guddaa amrii isaa fudhachuu dideef. Duuba namni kun tawbadhu jedhaniini tawbaatti isa eemaran. Yoo rabbi isaa laaffiseetiniin tawbate tolteeyyu salaata isaa yoo salaateetiniin achumaan itti kafufu taate yookaan ammoo murtaddii ta'a islaamummaarraa deebi'a isa dhiquulleen hin taatu jedhanii keefanuu fi irratti salaatuu fi qabrii muslimaattillee qabbaruun hin taatu jedha ulamaacni waan inni tokko warra muslimaa irraa hin tahinii fi jedhanii lafa kaayanii. Kanaafuu salaatatti salaata keenya jajjabeeffachuun nurra haa jiraatu murtii hagana gahu qabdi salaanni rabbi nu haa laaffisu. Salaanni tuni shuruuta qabdi. Akka kaleessa dubbannetti salaata jechuun maal inni jennee dubbanne mee namni jirtan harka olnaa yaasa isin laala namoonni jirtan namoonni na dhageettan sa'aatii tanatti jechuu kiyya. Daddafa hakame wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu rabbi jazaa isin hadee warri amma dhuftanillee oliqaatii taa'a mee ibaadaa akkamiiti? Salaata jechuun du'aayiidha jenne lugaatti. Salaatti hoo ibaadaa jettanii saa ibaadaa akkamiiti? Ibaadaa akkamiitii isiniin jedha? Maali? Hin ariifanne? Maal jettan? Salaata shuruuta sagalaan san keessaa tokkoffaan islaamummaa islaamummaan mata duree seera gartanii salaan irratti ijaaramtuuti. Namni tokko kaafira yoo ta'e duniyaa gubbaa irratti kootu salaatii hin jennuun akkuma kalee dubbanne baqqalaa karaa deemaa jiru kootu baqqalaa salaatii yoo jetteen hin ta'u jechuun garuu guyyaa qiyaamaa ima gaafataman hin gaafataman. Odoo islaamummaa seenanii salaata tana fiduu waan danda'aniif islaamummaa sababa seenuu dhabanii achumaan salaata illee dhiisaniif guyyaa qiyaamaa rabbiin isaan gaafata. Garuu ati kootu salaatii jechuun hin dandeettu. Maaliif yoo salaati illee irraan fuudhamtu kaafira kana irraan fuudhamtu tole. Lammaffaan aqliidhaa jedhan. Aqliidhaa tole. Aqliin majnuuna nama gartanii maraataa irraa salaanni hin fuudhamtu. Maaliif rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan? Rufi'a al-aqlaamu an thalaathin jedhan. Nama sadihi qalamni ittiin barreessu jedhan. San keessaa majnuuna haga gartanii aqliin si deebitutti jedhan. Nama rafee haga ka'utti nama daa'ima haga waa addaan baafatutti jedhanii namni aqlii hin qabne salaanni gartanii irratti dirqama illee hin taane garuu irraa fayyaa hin taatu shuruuxa salaataa irraa aqlii qabaachuudha namichi. Sadaffaan attamyiizu waa addaan baafachuu sabiyyii daa'ima waa addaan hin baafatin salaanni irratti dirqama hin taatu kalee dubbannee jirraa. Seera salaataa irraa namicha waa addaan baafachuudha. Afraffaan dukuulul waqti jennee yeroon seenuudha. Barreeffadha warri duraan hin beeyne warri beeytan silaa hin beeytaniyyuu. Yeroon salaataa seenu fakkeenyaaf amma warri salaata subii salaattanii deebitan. Salaata subiitiin booda ishaa'ii yoo Allaahu akbar qad qaamati salaatu jettanii qaamattanii Allaahu akbar jettanii ishaa'itti seentan hin taatu salaanni sun. Maaliif? Seerri isii hin guutamne. Seerri isii yeroon isii seenuudha. Yeroon salaata sanii salaata magribaa taatu salaata ishaa'ii taatu seenu. Salaanni yeroo waajib taatu Nabi Muhammad irratti gaafa isaan samii bayan meeqa meeqaan jenne. Meeqa meeqaan waajiba taate jenne yaa jamaa. Yaadannoof taatii fuuldura duuba deebinee illee wal gaggaafanne. Hagam yoo jennee illee ima himtanii. Lama lamaan martuu moo? Salaanni martuu lama lamaan dhufte? Wa alaykumus salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Maal jettan? Salaanni hundinuu lamuma lamaan waajiba taatee dhufte moo akkam? Yaala ka itti guuta isin gaafadha yaa jamaa islaama yaa warra salaattan. Fagaatti ati shantamaa eeyyuwaa lakki gariituyyuu lama lama keessaa fakkeenyaaf salaata shanan keessaa salaanni magribaa sadii himaan waajiba taatee booda hoo akkam taate? Gaafa rasuulli rabbii madiinaa galan maaltu argame? Lama sadii afur jette. Gaafa rasuulli madiinaa galan salaanni tuuwwan itti guutamtee fakkeenyaaf zuhurii asraa ishaa'iin itti guutame lama lama itti nuu dabalame afur taate. Salaanni magribaa sadii hima duraa irratti dhaabbatte subhii illee lamaanuma duubaa irratti dhaabbatte. Sababni subhii rak'aa lama qofa irratti dhaabbatteef maali? Sababni salaanni subhii rak'aa lama qofa irratti hafteef maali yoo isiniin jedhanii isin gaafatan maal deebiftan? Maal deebiftan yaa jamaa? وان كيست ديرسني قراني في وان كيست ديرسني قراني في هجر صلاه المغرب هو مالف سديتات صلاه المغرب مالف سديت هفته صح سريرتن ما شاء الله أني يروان سنغافت دوان اتي والدرغم تني كما قرأ أولي واللار نفكات ما لجنان نمني صلاة واي صلاة واللاله انجرو أكا جرون الرد والدرغم كما ولي قرأ واللار نفكات أما فمنو ملبتو يوقانو مثليتو تتافتا جرا ما لننغل هم بين مال قونا دي بفنا جتشو كيساني نمن بين يو سنرى براتي سنبرسيتني سواب سنيكا باي ولالتني ايه اكاسي اتنيسا كانو دبدا نمن بين نرى يورغي ربنا هاكتا بخلاصا ناكن نودا تولي اول ما سدين دفتي سا نعم لكن سدين رتفتي مالي في جنان وتري غياتي سين وتري كارا غياتي وتري دا غيا الرسلان المغربا دوما سلام نگرتنی گویان اگر دو میوان تاته ویتری دجرن ویتر النهار ویتری گویات توله شنفان نیاد نیا شنفان سیر ایسی نیا نمیچان تو کو سلامت ویت سلامتو سلامت سن نیاتو قب قلبی ساکه سطی یرو نیاتو کنا عربان الفوده جچو ادون تین سگله قلبی ما ساکه سطی جرا رسول ربي إرهيم فورمني والفوراني جتشون جهفان قبلات تغرقلو كيبات تيو غرقلته انتات قبلات تغرقلته صلاة تورا قبلان درا غافة غرتني رسول ربي صلاة بيت المقدس تغرقلات تراني ايغساني ربين كينا قرآن أبو سي رسول ربي هدو هوني جنان غرا كعبا غرا قالو غرا كعبا غرا قالكي فول وجهك فولك غرا قالكي غرا قرتني قبلة آجريني غرا كعبا آجريني ربين كينا إيمار يجتو تربفان عوراس الترتو نمن قلال آبتون انتاتو قلال آبتين سلاتون عوران ديرا حنور الرقبي هاق جلبات جداني han urar raga jilbaati jedani kadubarti ammo harka fi fula male qamni si guutun awra satarachu qabdi dubartin harka lamani fi fula male harka lamani fi fula yo ajnabiyin biranjiratin ilmidira salata wa itsalatu harka fiti fi fula fi yawmul ifti oman tahujra ulama ni tole سغلفان نجيسا بقت صلاتن الرا اوفودا نجيسا وفد وفتا يته بقت صلاتن اوته بكسن الرا اوفن قلقل لفتن طهارچون سير الصلاه الرا سد تفارا سغلفان مو اوفماو طهارا قباچو وضو اغدني طهارا قباچودا وضو افي بقت قامال لك اتسا سغلفان وضوء قاماتي وضوء في دي حقت قامال لك اتسا حدث في الرافور وجتون حدث جتون وان صلاه سدورغ قوفي سراهم الاني كمعنى صلاه اكت صلاه سدورغ حدث جدن سني فكين جنابا يقباتي وي وان سرتاي في وان سرام الاتجراري هنجرو garu kesetti salata sidor gawannisun akatin salanne sigoda salata rasi dorga tole waqti salata tyafe lume salan dura guya ke salan dura man ya jamaa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh salan dura taisin salatan adum barite yokan adum bate mal jiramti me ادون باتي فجرين صلاتني سبحان الله ادون باتي صلان ندفتو مال جدمت مرس انام سبي الله جتني سبحان الله نمني برزنو زهري يا جماعة صلاة زهريتي صلاة زهريتي مالي عدوم باتي جيبرا غافيتو جيكياتو سنجالة تري عدوم باتي يوم دوها صلاة ناما واجبة دوها يوم واجبة تاتي دوها يوم واجبة تاتي يا أبليان صلاة واجبة تاتي راد بتاج را سلامي واجبة تاتي كإرغادون باتي درنو التنفو صلاة ظهريتي سلامي ظهري يرون إساء يوم الرحق يوميتي مين أهما سلامي ظهري وقت صلاة ظهري يوم دفع مين أمني نمني كان بيتا رقاء رقاء دعاي أرغتا نمني ظهري يرو صلاة ظهري كأن جلق أبا موف كأن تجيب فمناهمة يا دعاء يا نسني يقولون هنمنا صلاة ظهري يوم جلق أبا ما يوم جيب فما جلي ألمان كتوكوه ما إن أرغتو كلامان همتو أرغتا كلامان همتو أرغتا هنمنا هيني مني هيني مني يرو أدو ولكا جيس هيني مني هيني مني هيني مني فواز إن أرغن تو كوش كيسانون أرغن دي دعاي أرغن تنجيشو مالوان في أمي في أمو تنجر روبر Isinjala akan tarri, isinjala tartiba. Wan kitaba, wan gartani, manguddota duri dubat amale, saati fi, satalaiti fi mali wal gargarti banne intaw. Yoadun wal kita sammugette, yom jalkabama, yom gifa, masalan zuhuri. الله أكبر يو قادت دول كتويتي فواز باقنا قاعد نفتلي إنرغن أجائب أبدن حقنا ما عيني كيسان حقنا ما ديبي سويتاني انتان يا أبو عبد الناصر انتان إنرغن ري صلاة الظهر يرو واللالتان صلاة ظهري وقتي إني سينو في وقتي إني قهو أنا تو قافي إسنجا لابن لي سيموزين أكمل الربا كي والله لي سجانجسي ربا سجانجسي أبشر أيوة ملك جنة يرو أدون جلت كتويت وان أسرين هن سينين يرو أدون جلت يرو أدون جلت يرو قاددون نمان والكتويت أيوة أما أرغت تجرتا كنو نما تقوي سنكيس أرغت ما شاء الله حياك الله ربيني صلاة صلاة سرها كيبلو أنا في سر ربي صلاة تين نورها كيبلو نهو جتني تيوما وقال جيبي إما لما دوبا ويتا أكنا جنو سلام عليكم سلام دي ظهري دا يرون سين جلق بمتو ويتا قادن انو أدون ولكا سمير را غرديات جلت ولكا سمير را غر جلتين مني غر جلت غرم جلت sanisinin qabu yero adun walakka irra gara dhihaatti jallattirra jalqabe haga gaaddifni waan maraatu isaa walqixa tahutti haga gaaddifni waan maraatu waan mara yero jennu gaaddifni namaallee namaa walqixa gaaddifni uleellee ulee walqixa gaaddifni dallawaa jaarmaya dallawaallee dallawaa walqixa kamanaallee yoom jette in agarreeyyu hin jenne akkasi tole duuba salaanni zuhrii maali jennemee waqtiin isi wayta aduun walakkaa samii irraa gara dhihaatti jallattirraa jalqabee haga gaaddifni waan maraatu isaa walqixa tahutti isin maraa rabbi barkaa godhu warra deebise warra yaale hunda baarakallahu fiikum wa fii durriyatikum tole salaanni casrii ho salaanni casrii ho salaata casrii hima salaata casrii namni salaata casrii himtan in argattani dafa salaata casrii qofa himne irraa dhaabna yeroon deemee jiranu jala salaata casrii waan aduun hin daalachaayiniini tareefu argannaan tanallee margadha jettee itti oofte ayyuwaa namni biraa mee amma kootu kam naam naam garuu waa irraa deebiftee jirtaa mee akka kareefu sanitti himaa kaam akka kareefutti himaa salaanni casrii yoomi yeroon inni gahu salaanni casrii yeroon casriin salaanni namarratti gahu yoomi aga magribni hin gahin dafanii salaatu allahu akbar maa hin malaa kun deebiidha jarana deebii nama gaflaati nama hirribaa ka'eeti namni hirribaa ka'e aduu yoon seenin fiigee salaata guggufata kun deebii nama hirribaa lafaa ka'eeti kanan laalla re yaa jamaa kanan laallu kun fudhataman qabu jedhan yalla ka itti aanu namni biraa yeroo gaaddidduun nama hintaane in arganne allahu akbar rabbi rahmata isaanii haa godhu sheeyni keenna yeroo nu qaraaysan zuhrii akkatti laalan isinii himu zuhrii akkatti gahu isaa laalan harka shanacha ufii fuudhanii funyaan irra kaayatanii samii ol laalan shanacha bal'isanii jechuu bal'isanii shanacha ufii funyaan irra kaayatanii ol laalan yoo aduun ija bitaatiin mul'atte zuhriin gahe jedhan yoo aduun ija mirgaatiin mul'atte gara mirgaatiin mul'atte zuhriin hin geenne jedhan akkasitti laallatanii nuun salaatan rabbi rahmata isaanii haa godhu sheeyni yeroo hedduu isaanii akkasitti laallatu arginee maaliif akkana gootan jennaan zawaala akkasitti beeynaa jedhan ammallee muka wahii xiqqaa isaa muranii dhaabanii gaaddisaa aduu laalan wayta gadi ciibsite muka ulee xiqqishuu tana isaan walqixa tahuu qabdi zuhriin gaaddidduun bakka itti dhaabattee fi uleen ati dhaabde tuni gaaddidduu san wayta gadi ciibsitu bakkuma san irratti ooluu qabdi zuhriiti sun ta casri ammoo in arganne arabii naa deebisu deebisime mee arabii maanu deebisi barbaaddan ingiliffaan deebisaa barbaaddan arabiin deebisaa barbaaddan afaan oromootiin deebisaa aduu hin garru namni hirribaa ka'e fuula dhiqatee gadi bahee laaluu qaba dura ما لم تصفر الشمس نعم هاته سنود ما تلت ما لم تصفر الشمس دراي جتير طبعا الدنيا تدالة شاهني رواية تعكت جتير وفتلين جرتي قروا بل إنا تعلم أني إردت دلقا مثله ننجره فواس لذهري الأمال تاتي مثله ميبر مير دي بلال بكثم متن انت ما جت مثله جت يعني تدبلي هاي في لام جدو يا انكاي هاي في لام جدو يا ايكاه مي يا انكاي اكثتي هنا رغتا ايوه مثله مثليه جدا مثليه اكاس مثليه جتم ميك لما جتو لما يرو غاددون وان توكو اسلام اتات جتو يرو غاددون وان توكو اسلام اتات ان دابت اولاد عبدتنا غد جيبسته يرو لما اولنتني يرو لما غاددون يسيتن يرو لما ردي بتجتو يرو تكغچيفته يرو لما تعالى بتاچ غراغچتو يسانقت تويتي هاغا ويتسنيتي ترا مثلي هيجدا هاغا غاددني وان توكو وان سلم توتي هاغا غاددني وان توكو وان سلم توتي جرا عسران وقت اختياري تبرا وقت اضطراري دبني مثليه اي قد اضطرار هاغادون قد سينتتي هاغادون سيناجرتتي كانن لي تفرچون دندتن يرو ركودا وقت اختياري دا مو قام دبني كان غادين نما ارغ والقيت تهر راجل قبي هاغ والقيت توت زوري دجني ميري والقيت سن راجل قبي هاغ دچا غادين وان تو قد دچا تهوتي ظورين وقت الإساءة مغرب نيو مغرب أردو كما يسير راكي صلاة واللالتني يرو إساء ساعة نتمتني أجائبة ساعة تربا في ملكة ساعة جاء في مالي يتني أجائبة قمدا اختبار قد أمتنا رفتنا قد أمتني وأن يكنا كثير نتنفني أمات إن شاء الله وقت مغربة تي في كيشاعي تي في وان اتقان يا رب انفلي قويا برو اتدي بناتن اندبنا اما اسمتي اسن الرادة بايا وبلوان اسلاما رب انك ان قدان ورع عبادة قلتي قويا قياما صلاة نساء اتهندف فمني كرراك اي بلمتي جل رب انك ان نهاتاتسو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حقيقة يا أب لوان إسلاما وأن نمني ولي لام اللي هم خيريتنا وأن ججبني وأن نمني ذلقة اللي هم خيريتنا وأن ربي نمر يوفو لي قوياك يا مال اتم ملكاوان هدوها سيني كينا هم أقرها سواء أقصد قرتني يرود برسنا لكن ساعة قبابدو وار ربي لقي فنوفي وار ربي ولي دبرتنا ربي كينا ننهنكسني نهن داو خيري دنيا آخرة ولتنوها قبو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا قيابرو وان اتقانو هاقا اتي ديب نت ربي نقيان نالي ترسيسي اسن الليها ترسيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسن انجدا نقهان ناترا يوغا في كبات النقافة دا